ويجب أيضا أن يحرق شرح صحيح مسلم. ليش؟ لأن فيهما خطأ من آلاف الصواب، وهذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل لا شك. ونحن نعلم بما بحسب حال هذين الرجلين أن ما وقع منهما ليس عن قصد، وليس كل إنسان يقول بقول واحد من قول مذهب يكون من أصحاب المذهب. أرأيت لو اخترت قولا في مذهب الشافعي وأنت تنتمي إلى الحنابلة، أتكون شافعيا؟ لا. لا. فمثلا إذا أخطأ إنسان وأخذ بقول الأشعرية في مسألة من المسائل خطأ، نعلم أن رجل ليس عنده نية إلا نية حسنة، هل نقول هذا أشعري؟ يجب أن نحذر منه، يجب أن لا نقبل منه الصواب. اللهم صل. وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم. نعم. وإنما الغرض أن نبين نسخة، حتى نسخة اللي عنده خطية مخالفة يبين. ها؟ هو المعتبر، المعتبر الخطيات. نعم. في التصويب والنسخ. وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف له، وأن ينفتح له ضرورة. نعم. لا لا، وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح له أي العبد. نعم. وأن ينفتح له باب إلى معرفة الانحراف. ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال قد تكون عبادات أو عندي واللي قالها اعتقادات وإيش وإرادات. طيب إذن أقوال وأفعال أنسب. وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات، وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب مما يقوم فما يقوم بالقلب يوجب. إذن ثلاث نسخ. ما أشار النص عندك؟ أنا ما ذكر شيء عندي. لا تجعل المستخلين بعضه يوضح بعض. فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. وقد بعث الله محمدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. وهذا حقيقة، أنت لو لبست مثل اللباس فلان ألا يشعر قلبك، ألا تشعر أن قلبك يميل إليه؟ ولهذا قلدته. كذلك الذي يتشبه بالكفار لا بد أن يكون لقلبه ميل إليهم. ولهذا جزم النبي عليه الصلاة والسلام بأن من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يقل فيكاد أن يكون منهم، قال فهو منهم. منهم فيما حصل به الشبه قطع، إذ لا يفرق بين مسلم وكافر إذا تشابه في اللباس مثلا. منهم حتى في الباطن، لأنه لا بد أن يكون للقلب ميل وشعور للمتشبه به، وهذا شيء مجرد ومعروف. نعم. ما هي عندي؟ عندك خطية؟ ها؟ إيه؟ إنما هي عندي. وقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور، منها أن قوله وإن لم يظهر هذه جملة معترضة، وقول لأمور متعلق بمفسدة في ذلك فأمر بمخالفته، متعلق بقوله فأمر بمخالفته لأمور، فهمتم؟ أين؟ فيكون قوله وإن لم يظهر جملة معترضة، لأنه قد لا يظهر الإنسان مفسدة في الموافقة، إما أن لا تظهر الآن وتظهر فيما بعد، وإما أن لا تظهر أبدا. نعم. منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوعا مثلا من يوافقني؟ حط مثلا. فإن اللابس ثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوعا ضمام إليهم. هذا صحيح، هذا صحيح، وقد يكون مرائيا فيريد أن يقلده، لكن في الغالب أنك إذا كنت تحب شخص تفعل مثله. يعني مثلا لما كنا تلاميذ نرى ما يفعله شيخنا عبد الرحمن السعد نقلد تماما، حتى في كيفية لباس العباءة، نعم، وفي المشي أيضا نحاول هذا، لأن الإنسان إذا شعر بأنه مشابه لهذا الشخص في الهدي الظاهر يشعر بأنه يوافقه في الهدي الباطن. كذلك الإنسان يلبس بدلة عسكرية يشعر أنه موافق لمن؟ للجندي، للعسكري، للجندي، ما هو الموافق للمشايخ إلا للجنود. الله أكبر. نعم. أهل العلم لهم زي مخصوص. الله أكبر، أنت أول من يعرف هذا. انظر علماء الجزائر مثلا، ها، ما لهم زي مخصوص بالعمامة لكن يلبسها غير. لا لا، هي عمامة على شكل مخصوص يتشبه به غيره. على كل حال أنا في ظني أسأل عن العصر يا شيخ. الآن حتى عندنا في السعودية الغالب المشايخ قبل زمن غير بعيد لا يمكن يمشي في السوق إلا عليه مشلح أبدا، لكن الآن توسعوا في الحقيقة فهم يتميزون، ولهذا إذا وجدت عشرة واحد منهم لابس مشلح عرفت أن هذا هو الشيخ. نعم. ولا يلبسون عقل، ها؟ ما يلبسون عقل، ولا يلبسون العقل أيضا إلا عندما حدث ما حدث. إيه نعم، لا في كل مكان، في كل مكان. والحقيقة أيضا ترى يعني هذه ما هي غريبة ولا هي يعني شيء منكر، لأنه إذا تميز العالم على الأقل من جاء جاهلا به ولا يعرفه يستدل على هيئته، يستدل على حاله بهيئته. نعم. ايش؟ إيه لا، لو تراجع كلام الشيخ حسام عرفت كان يتكلم على بعض المشايخ يقول اذا جيت كمه لوسع هالوسع والعمامه تجي لها 20 ذراع، وهل مجرد موجود هذا؟ وشيخ الصوفيه ما زالوا من زمان موجودين. ولكن صالح كان الشيخ حسام يرون العمل هذا لنفسهم، هذا شيء عادي، هذا شيء عادي لا بد منه. نعم. واللابس لثياب الجند المقاتلة، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. ومنها هذا واحد، هذا من الحكمة في الأمر بمخالفته، وهي أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا في الهدي الباطن. نعم. ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة، ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب نعم. إلا عندنا توجب ما في عقل، قد يعني كونه نسخة لا بأس، إذا جعلت نسخة ما في بأس. ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة، ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا، وأعرف بالإسلام في حق الإسلام. عندكم كذا كما قرأ، وأعرف بالإسلام إيش؟ أعرف بالإسلام الذي هو الإسلام. نعم. لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو الترسم بالراء. الترسم بالراء. بالراء. نعم. عندك بالواو؟ بالواو. بالواو. بالواو. لا عندنا بالراء. يقول في طاء الترسم. أشار إليها. أشار إليها. ولست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة، كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. إيش؟ لمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة. لا حط بين قوسين، الله أن هذه مزيدة مشير إليها، أشار إليها وتركها. أشار إليها وتركها. طيب بمفارقته إيش؟ بمفارقته اليهود. بمفارقة اليهود بدون ضمير؟ لا عندنا فيها ضمير. بمفارقته أحسن. ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين. عندنا التمييز. أشار إليها؟ لا. المرضيين. ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين. نسخة ما هي عندك؟ لا ما أشار إليها؟ لا. لا أجعلها. ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعب من موجبات فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. جزاك الله خير. أقول هذا صحيح. وانظر الآن تمشي في الأسواق يلاقيك الناس من غير بلادنا، لا تدري أمسلم هو أو كافر. لماذا؟ لأن الزية واحد فلا تميز. مع أنه في عصور الإسلام النيرة المضيئة كان أهل الذمة لا بد أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس وفي كل شيء، حتى إذا كانت الألبسة من خصائص المسلمين منعوا منها، وحتى في الركوب لا بد أن يتميزوا. لكن المستعان الله المستعان. ايش؟ ايش؟ سياتينا ان شاء الله يتكلم عليهم عنه. نعم. تقليد اهل العلم بعض اذا قلده في صوته هل يعتبر هذا من الغيبه؟ ايه قد يكون صوته جميلا واداؤه للقران حسنا. اما اذا كان اذا كان يسخر به هذا شيء ثاني. حبا له. ما أدري. أما إذا صار إذا كان هذا المقلد صوته جميل وأداه حسن وقلده لأنه أعجبه هذا لا بأس. شيخ بارك الله فيكم، يبحث بعض العلماء مسألة لبس البنطلون للمسلم على أنه لا يجوز ما فيه من التشبه بالكفار، وقدم أخذت من قضية عدم تميز المسلم عن كافر مثلا في هذه البلاد، فإن كثير من المسلمين هؤلاء يلبسون البنطال ويكونون بذلك مشابهين للكفار، فلا يكون هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف الأمكنة. في بعض البلاد الإسلامية الآن لا يلبسون إلا البنطلون، فيكون لبسه ليس مشابه. في بعض البلاد الإسلامية لا يعرفونه أبدا إلا إذا كان من الأجانب، فحينئذ يكون تشبه. نعم. الوقت انتهى. انتهى. إلا رأيتم أننا نعوض حق باتر اليوم؟ لا لا. في بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع. كيف؟ هما قلنا أشياء لا تفرق معنا. أنت في المسألة الخاصة. نعم. نعم. إيه. طيب نجعل النسخة. هل موجودة عند العقل؟ لا غير موجودة. غير موجودة ولا أشار لها. يبدونها ساقطة. نعم. يبدونها ساقطة من. نسخة. نعم. لما كان الكلام في هذه المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم لأن نفس قصد لأن نفس قصدي لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن في تلك المصلحة أو المفسدة ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمالهم، لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة لما يورث ذلك في أعمال لولا قلت في أعمالهم نعم في أعمال ها؟ نعم في أعمال ضمير لا ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها نعم في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وأتلاف قول لما يورث، هذا تعليل لقول ننتفع بنفس متابعتنا، لأن نفس المتابعة تورث المحبة وأتلاف قلوبنا بقلوبهم إلى آخره. ولهذا نهي عن موافقة الكفار، لأن موافقتهم قد يحصل بها ذلك، أي يحصل بها المحبة وأتلاف قلوبنا بقلوبهم. وقصد المخالفة أمر مشروع مطلوب للشارع، يعني قصد مخالفة الكفار والمشركين نفس القصد فيه خير وأجر، فإذا حصل القصد والمخالفة بالفعل صار هذا أبلغ. نعم. لما يورث ذلك من محبتهم وأتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى. وإن كان ذلك، وأن ذلك أحسن، إلى غير ذلك من الفوائد. كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة. يقول عن ذلك، إيه هو يقول عن ذلك، إيه ما هذا مما لا يختلف كثيرا. لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة. واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا، فهمتم الفرق الآن؟ المخالفة يعني الأمر بمخالفة الكفار في أمر لو لم يفعلوه لم نكن مأمورين باجتنابه، لأنه هو نفسه ليس في مضر، لكن لكونهم اختصوا به فإن موافقتنا إياهم إيش؟ مضرة. ولنقل إنه نوع من كيفية اللباس، مثلا كونوا مثلا يلبسون القميص على شكل معين يختص بهم، لولا أنهم كانوا يلبسون على هذا الشكل لكان لبسنا إياه على هذا الشكل جائزا، لكن لما كان هذا مختصا بهم أمرنا بالمخالفة. هذا في الحقيقة أن ما أمرنا بالمخالفة فيه ليس فيه ضرر في حد ذاته، وقد يكون أمرنا بالمخالفة مع أنه فيه ضرر، كالألبسة التي يختصون بها وهي لا تستر العورة كما ينبغي، فهنا نفس اللباس فيه مفسدة مأمورون نحن بجنابه، لكن كونه يختص بهم هذه مفسدة أخرى فننهى عنه من أجل مخالفتهم. وصلاح قلوبنا بقصد المخالفة أبلغ من صلاح قلوبنا بقصد اجتناب هذا اللباس الذي لا يستر العورة مثلا. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هذه نقطة مهمة بالنسبة لما أمرنا بمخالفتهم فيه. أما إذا كان يتعلق بالأعياد فهذا شيء أشد، وسيذكر المؤلف إن شاء الله. نعم. واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة، وقد يجتمع الأمران، أعني من باب قياس الدلالة، لأن العلة علة التحريم موجودة سواء اختصوا بها أم لم يختصوا، لأنه ضار بنفسه، لكن كونه من خصائصهم ويحرم من أجل موافقتهم يكون هذا من باب الدلالة، أما الأول فهو من باب قياس العلة. نعم. وقد يجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة، وعلى الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما. فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى ف... فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. يعني معناها أن قد يظهر المفسدة في نفس الموافقة لهم ونفس الشيء الذي يتضرر به الإنسان أو يكون محرما في ذاته، فتكون العلة الآن مركبة من الأمرين، من كونه مشابهة وكونه ضارة بنفسه. واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فنحن نذكر في آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة. نذكر من آيات فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة، ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء بالأحاديث. ثم نتبع ذلك بالأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها. قال الله سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض. ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الذي هو من موجبات دينهم الباطل، وتوابع ذلك فهم يهوونه، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك. مالا ما هي عندنا مالا لكن حط نسخة. نعم يقول في المطبوعة مالا عظيما وهو زيادة على ما في النسخ الأخرى. خلينا نسخ الشيخ رحمه الله ساق الآية بل الآيات وقال إن الله تعالى ذكر أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا. الدين في قوله ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة، هذا دين. ورزقناهم من الطيبات، هذا دنيا لكنه مال وعطاء. وفضلناهم على العالمين، هذا أيضا دنيا ودين ولكنه في الحسب والجاه. وآتيناهم بينات من الأمر أي من الشريعة، بينات ظاهرة، وهذه من نعم الدين أن يبين الله للإنسان الآيات في أمور الدين حتى يطمئن ويستقر ويعتز ويفتخر. ثم قال بعد ذلك: ثم جعلناك على شريعة. ثم يعني بعد ما آتى الله تعالى بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أي صيره على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ممن؟ من بني إسرائيل وغيره. وكل من خالف الحق فهو عن جهل أو عن جهالة. كل من خالف الحق فهو عن جهل أو جهالة. إن كان لا يدري ما الحق فهو عن جهل، وإن كان لا وإن كان يدري ولكن خالف عنادا فهو جهالة. وفي هذا نص صريح واضح على تحريم العدول عن القوانين الإلهية إلى القوانين الوضعية المخالفة للقوانين الإلهية، لأن القوانين الوضعية المخالفة مبنية على الهوى لا على شريعة من الله عز وجل. وفي أيضا دليل على أن موافقة هؤلاء في أهوائهم ظنا من الموافق أنهم سيمنعوه وهم خاطئ، ولهذا قال إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فلا تتبعهم، لا تتبعهم، خالفهم في الحق. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وهذا كقوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. لا لكن تختلف الصيغة في الآيتين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لكنهم ليسوا أولياء بعضهم لبعض، لأن كل منافق إذا وقع في الشرك فإنه لا ينفع أخاه ولا يتولاه، بخلاف الظالمين فإن بعضهم يتولى بعضا وإن لم يكونوا على طريق واحد في الأصل. نعم. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويصرون به ويودون أن لو بذلوا شيئا عظيما ليحصل ذلك، وهذا هو الواقع. فإن الكفار يفرحون أن يوافقهم المسلمون ويبذلون الشيء الكثير لموافقة المسلمين لهم، ولكن مع الأسف أن الخضوع لسنن الكون أمر لا بد منه، وهو أن الأصغر يقلد الأكبر، ولا أقرب من التمثيل بما هو مناسب في هذا الشهر في التوقيت. أكثر المسلمين اليوم يعتبرون التوقيت الكفري الأوروبي، مع أن لدينا توقيتا إسلاميا من وضع أحد الخلفاء الراشدين مقرونا بمناسبة عظيمة في الإسلام وهي الهجرة، ومع ذلك هو مهجور عند كثير من الناس، حتى إن بعض الذين يفدون إلى هذه البلاد يقولون ما كنا نعرف أسماء الأشهر العربية إلا في هذا البلد، لأنهم ما يعرفون الأغسطس وما أشبه ذلك. نعم. فعلى كل حال أقول إن الكفار يفرحون أن يوافقهم المسلمون على هذا التاريخ، ويودون أن يبذلوا شيئا عظيما من أجل الموافقة. نعم. نعم. تعتبر التاريخ الميلادي لا من أجل تعظيم هذا التاريخ، ولكن يقولون بأن الأشهر الفرنجية طويلة، ولذلك من أجل صرف الراتب. كم الفرق بالسنة؟ 10 أيام. هم يضربونها في سنوات عديدة. على كل حال هذا خطأ، هذا من الشيطان زين لهم أسوء أعمال. لكن هم يدعون إن هذا توقيت عالمي الآن، وأنه يعني ما يحصل فيه اختلاف رؤية الهلال أو ما رؤي أو ما أشبه ذلك، نعم، مع أن الحمد لله الأشهر العربية ما فيها كلفة، يعني مو لازم أننا نتنطع ونقول لا بد أن نراها، أو يكفي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن غم عليكم فأكمل العدة. وأنا أضرب ذكرت هذا مثلا، وإلا في أشياء ثانية من هذا النوع. بعضهم يقول شيخ تاريخ كذا الموافق لتاريخ الميلاد، أي أيوة ما أحسن يذكر تاريخ الهجري مفردا أو يقام؟ والله أما إذا ذكر جميع لا بأس، لأنه بينفع اللي ما يعرفون إلا التاريخ الميلادي. وكان الناس عندنا في الأول ما يذكرون التاريخ الميلادي ولا يعرفونه أصلا، لكن اختلط بالناس واختلط الناس بنا فلا بد أن نذكر هذا. البعض الثاني يقول التاريخ الميلادي الموافق لكذا ويذكر الهجري، هذا قلب الحقيقة. نعم شيخ، كيف نجمع بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تأصيله هذا وإجابتنا وفتوانا للناس بجواز لبس البنطلون ما دام أنه أصبح لباس معروف بين المسلمين؟ وفي حد ذاته البنطلون هذا إذا طبقنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أولا أنه فيه مشابهة للكفار أنه ابتداء جاء منهم، وثانيا أنه فيه ضرر في حد ذاته لأنه لا يستر العورة سترا طيب. وعلى كل حال في ابتداء الأمر ربما ينطبق على كلام الشيخ إن فيه الموافقة وفيه أنه يكون سببا لظهور حجم البدن لا سيما إذا كان ضيقا. ثم فيه أيضا علة أخرى ثالثة، وهي أنه يمنع من الإتيان بسنن الصلاة على المطلوب، ولهذا يشق عليهم كثيرا السجود والجلوس بين السنتين وفي التشهد، فتجد في قلق. لماذا إذا لا نقول أنه ليس؟ سيأتينا إن شاء الله كلام على هذا، أنه إذا شاء الأمر وصار عاما مشتركا فلا مشابهة، يبقى النظر هل هو مضر بنفسه أو لا. نعم. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركها. لا، لمادة متابعتهم في أهوائهم أحسن. نعم. لمادة متابعتهم في أهوائهم، عندك سقطت في أهوائهم. فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر. يعني الأظهر أن الموافقة حتى فيما ليس مبني على أهوائهم منهي عنها، وأن البعد مطلقا هو الأكمل. انتهى الوقت. ايش؟ اي نعم. يعني بعض الطلبة ما عندهم شيء يعني؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي هذا الباب قوله سبحانه. ومن هذا؟ نعم. عندكم في هذا الباب؟ نعم. من ومن هذا الباب قوله سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

يقول شابهتمونا في هذا فشابهونا في هذا، فيكون هذا حجة لهم علينا، مع أنهم هم إنما اتبعوا أهواءهم فيما هم عليه، إذ أنهم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ملزمون بأن يتبعوه، ولكنهم بقوا على أهوائهم. نعم. يقول مع أن قوله لا تكن مثله الآن قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى. يقول الشيخ الإسلام مع أن قوله لا تكن مثله الآن قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى. أي المعنى لا تكن مثله قد يكون المراد مثله أي في كل شيء، مثله في كل شيء، فتكون مماثلة عامة، وهذه هذا مقتضى دلاله اللفظ. وقد يكون المراد لا تكن مثله في المعنى فيشمل ادنى مماثله، لانه اذا قصد المماثله بالمعنى صارت مماثلته في اي جزء مما يختص به صارت مماثله. فمراده والله اعلم باللفظ والمعنى العموم والخصوص. نعم. يذكر شيخ الإسلام بأن جنس مخالفتهم شيء مأمور به. نعم. بل أن كل يعني ما فيه مخالف لليهود والنصارى مأمور به. وقد تقدم كلام فهمت منهم بأنه هناك من الأشياء التي فيها شبه بهم وهو مأمور بها في الدين. لا، مراد رحمه الله فيما لم يرد الاتفاق، فما ورد في الاتفاق فهذا أمر لنا ولهم، لكن ما كان من خصائصهم فإن جنس المخالفة أمر مطلوب. وسيذكر المؤلف أمثلة تبين هذا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة يسدل شعر رأسه، والعرب كانوا يفرقون شعر رأسه، فلما قدم المدينة سدل كما يفعل له، ثم بعد ذلك فرق، لأنه كان بالأول كان العرب مشركين، وموافقة اليهود أهل الكتاب أهون من موافقة المشركين. فلما فتحت مكة وصار العرب مسلمين مؤمنين عجل عن ذلك وصار يخالف اليهود، فكان يفرق. ثلاثة. وقال سبحانه لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، إلى غير ذلك من الآيات. وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. وما يقدر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه. عندك مقاربته ولا مفارقة؟ نعم مقاربته الأخيرة. نعم وما يقدر. نعم. وما يقدر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه. يعني مثلا لو أن إنسان قال في شيء معين إن هذا ليس في مخالفة ولا يقصد أن يخالفهم فيه، نقول عندنا نهي عام وهو جنس المخالفة، فما يندرج تحت الجنس فإننا مأمورون به، سواء نص عليه بعينه أم لم ينص. ما دام المقصود للشرع هو أن نخالف هؤلاء الكفار، فكل ما يندرج تحت ذلك وإن لم يذكر بعينه فإنه ثابت. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستل شعره تعريفا لقلوب اليهود اول ما قبل المدينه. نعم. لما قبل الاسلام تركها. سياتينا في كلام الشيخ انه لما اسلم أسلمت قريش عدل إلى إلى إلى إلى إلى طريقه، ويحتمل أن يكون هذا وهذا، يكون التي هل استفاد الآية أن المشابع أحمر وأخف من المشابع لا بالعكس مشابهة على الكتاب أهون. وفي قوله تعالى لئلا يكون نعم قال هم أهل الكتاب. طيب لأن أهل الكتاب سيقولون لماذا يتناقض محمد؟ كان بالأمس يتبعنا في القبلة وفي اليوم عدل عن متابعتنا، فيحتجون على محمد، يقول الآن إما أن يكون قولك الأول عملك الأول هو الحق فلماذا تعدل عنه، أو يكون باطل فلماذا تتلبس به، فيحتجون. قول إلا الذين ظلموا. نعم إلا الذين ظلموا منهم، لأن الذين ظلموا يشبهون ويحتجون بذلك. وأما أهل الحق والعدل فيقولون هذا دليل على أنه رسول الله حقا، لأنه لو كان غير رسول لم يفعل ما يحتج به عليه أو ما يحتج به عليه أهل الظلم. نعم شيخ بارك الله فيك، إذا تتبعنا النصوص إيش؟ إذا تتبعنا النصوص من أجل السنة نعم خاصة بهذا الموضوع، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يخالف أهل الكتاب ابتداء، وبعض الأحيان يعمل كما مثلا قضية المشط هذا انتشار، يعني مثلا في مسألة الحائض خالفه مباشرة، ومسألة صيام عاشوراء، وبعض الأحيان يشابههم في البداية. مثل إيش؟ مثلاً لو أخذنا مسألة اليوم الحائض كان اليهود لا يجامعونها أصلاً في البيوت، فسألنا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فخالفهم ابتداءً. وأما بالنسبة مثلاً قضية الانتشاط فنجد أنه مثلاً أصلاً ما ورد فيه نهي عن مخالطة الحائض، الحائض ما في نهي عن مخالطته. الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يخالفهم ابتداءً، بعض الأحيان يعني هو حسب ما تقتضيه الأحوال، تالي زمن التشريع يختلف اختلاف الأحوال. نعم. قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إلى قوله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مظنة لاتباع ما يهوونه، وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه. واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعل. أنا عندي واعلم أن ما في كتاب الله أن الذي في كتاب الله هكذا عندك؟ عندي أن في كتاب الله تصحيح ولا لا نسخة كثير مرفوع كيف آخر جملة مرفوع لا يصلح يكون خبر عليه. وأعلم أن الذي في كتاب الله من النهي كثير، لو كان بدون الذي لابد يكون منصوبا. كيف أن في كتاب الله من النهي كثيرا؟ لا هو ما عنده أن أن في نعم وش اقرأ. واعلم أن في كتاب الله نعم واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما يفعلون كثير، مثل قوله

وبإزائه في صفة المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. ثم قال: هذا تعريف جيد في المعروف والمنكر، يعني ليس المعروف ما عرفه الناس وألفوه، لأن الناس قد يعرفون ويألفون ما هو من أعظم المنكرات، وليس المنكر أيضا كل ما أنكروه، لأن من الناس من ينكر المعروف والعمل الصالح. فالضابط والمرجع هو ما عرف في الشرع، فما عرف في الشرع وأقر وأمر به فهو معروف، وما أنكر في الشرع ولم يرضى به فهو منكر، سواء رضيه الناس أم لم يرضوه. وهذا الضابط من شيخ الإسلام رحمه الله قد لا تجده في كلام غيره. فإذن المعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر إيش؟ ما نهى الله عنه ورسوله، وليس ما المعروف ما عرف بين الناس، ولا المنكر ما أنكر بينه. نعم شيخ بارك الله فيكم، لو أن رجلا يعني ظلمه أخوه في الله فغضب حتى أنه تمنى لو أوقع الله به، يعني أوقع الله بأخيه، علما بأن أخاه هذا يعني على جانب من الخير وملتزم، إلا في هذه المسألة يعني ما ظلمه إلا في هذه المسألة. ولمن انتصر بعد ظلمه، نعم، فأولئك ما عليهم من سبيل. وهذه من طبيعة البشر، لكن قد يكون الإنسان قوي الإيمان ويصبر ويعفو عن أخيه ولا يتمنى له الشر ولا السوء. وقد يقول الإنسان: أنا أريد أن أخذ بحقي، فلي أن أدعو عليه بمثل ما ظلمني، ولي أن أتمنى له الشر بقدر مظلمتي. أي نعم نعم. إيش؟ كل ما أمر الله به فهو معروف، وكل ما نهى الله عنه فهو منكر. شيخ، هل من هذا أيضا أن وقعت في المعروف حديث النبي؟ إيش؟ حديث قول صلى الله عليه وسلم أن وقعت في المعروف وقعت في الأولياء المقصود بالمعروف يعني ما أمر الله به، أما ما نهى الله عنه فليس معروف. ولا يلزم أن نطيعهم إلا فيما أمر الله به فقط. أي نعم، ولكن الله أمرنا بطاعتهم في غير المعصية. والنقر غالب فيها؟ يدخل فيها. نعم. ثم قال: ويقبضون أيديهم. قال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقال قتادة: يقبضون أيديهم عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن. وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور. طيب عندكم ما هي وهي؟ أو هي كل النسخ. وهي يعني معناها البسط، هل معناه البسط حقيقة أو البسط يعني الإنفاق؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، المعنى لا تمسك عن الإنفاق ولا تبذر، تبسطها كل البسط. هذه هي الحقيقة العرفية في هذا المعنى، فهمتم؟ لكن لو نظرنا إلى الحقيقة الظاهرة من اللفظ لكان بسط اليد يعني مدها، وقبضها يعني صمها، أن تلم أصابعك. فهل هذا هو المراد أو المراد الأول لأنه حقيقة عرفية أنه إذا قال فلان بسط يده في الإنفاق يعني صارت يده رخية لا يمسك. نعم في احتمالان وكلاهما صحيح. ولهذا جاء الحديث قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء يعني لا تستقر لا يستقر فيها الإنفاق ينفق دائما. إذن يبسطون يقبضون أيديهم ضدها ضدها إيش يبسطونها ومعنى قبضها أي يقبضونها عن الإنفاق في الماء من المال أو بالعبارة الثانية أعم وهي يقبضونها عن كل خير وهذا قول قتادة وهو أعم. نعم إشارة الشيخ إلى المجاز المشهور معنى الشيخ. نعم أقول قول الشيخ أو هي مجاز مشهور. إيه نعم يعني بناء على هذا القول بناء على القول بالمجاز وبإزاء لكن هو يرى أنها حقيقة عرفية بمعنى أنه يرى أن اللغة العربية تعبر عن الإمساك والإنفاق بالقبض والبسط. وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين ويؤتون الزكاة فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق. نعم عندكم عرفية؟ أنا عندي عرفية لكن شرعية ظهر أحسن ترى خليها نصف. ها؟ لكن الشيخ المخطوطات ما فيها شرعية يعني هذه محمد الفقي رحمه الله فهل يا شيخ تضاف على أنها نسخ؟ المخطوطات وش عندك؟ المخطوطات كلها عرفية كلها؟ ها؟ اي ما تطبعت ما ذكر نعم شرعية 1407 على كل حال هي حقيقة عرفية شرعية. الآن الزكاة في العرف عندما تقول الزكاة لا يعرفون أنها النماء والزيادة يعرفون الزكاة رأسا بأنها الشرعية هنا. فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. ثم قال نسوا الله فنسيهم ونسيان الله ترك ذكره وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين ويقيمون الصلاة فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإن كل ذكر لله نسخ وقد يدخل فيها كل ذكر لله إما لفظا وإما معنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم تسبيح. ثم نعم قوله تعالى نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم أي تركوا ذكره ولم يقوموا بأمره فنسيهم أي تركهم. وليس النسيان الذي هو ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل فإن هذا ممتنع على الله عز وجل غاية الامتناع. قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى لكن ينسى بمعنى الترك والترك يسمى نسيانا. ومنه قوله تعالى على أحد التفسيرين ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فإن أحد القولين في الآية نسي أي ترك، ولم نجد له عزما أي قوة على ترك ما نهيناه عنه، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وإن كان بعض العلماء يقول النسيان هنا الذهول، وأنه لقوة وسوسة الشيطان له ومقاسمته إياه نسي، وأنه في الأمم السابقة كانوا يؤاخذون بالنسيان، ولهذا عاقبه الله عليه. على كل حال النسيان كلما جاء في حق الله فهو الترك، بمعنى الترك. طيب ثم قال نسوا الله فنسهم، قال في المؤمنين بإزاء ذلك يقيمون الصلاة. الصلاة ذكر لله عز وجل من أول ما تدخل فيها إلى أن تسلم منها، أول ما تدخل فيها تقول الله أكبر، هذا أعظم ذكر. ولهذا قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال العلماء معنى ولا ذكر الله أكبر أي ولا ذكر الله الذي تتضمنه هذه الصلاة أكبر، يعني ما في الصلاة من ذكر الله أكبر. وعلى هذا يكون إقامته من الصلاة ذكر الله عز وجل في إزاء قوله في المنافقين نسوا الله فنسيهم. فالصلاة أيضا تعم صلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر لله تعالى إما لفظا وإما معنى. نعم. ثم ذكر ما انتهى الوقت. شيخ قوله معنى ذكر الله معنى، احفظها عندك إلى غد إن شاء الله. هذا الذي توكل على الله هو المحق. الأول اعتمد على المادية، على أمور مادية محضة، وهذا لا وهذا وإن أعين فإنه لا يثاب. ولهذا نجد الآن الكفار يعتمدون على الأسباب التي جعل الله أسبابه وينتفعون بذلك، ينتفعون لكنهم لا يثابون على هذا ولا تقربهم إلى الله. نعم أي نعم، هذا صحيح، لأن من لم يتوكل ليس مضمونا له الحصول على المقصود، ومن توكل حقا فهو مضمون له. الضمان ما فيه سؤال، ما في سؤال يا جماعة، لكن احنا ما كملنا الآية ولا كم ما نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصوت حسن الله إليك، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم. الأخوان عندهم إضافة إيش؟ إيه أنا عاد مهيب إلى الآن ما بعرفت. قبله ولا؟ لا قبله. قبله. قبله. ثم ذكر ما وعد. نعم. نعم. ثم ذكر، ابدأ من جديد. ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن في الآخرة. نعم. ما أشار إليه بالحاشية. أشار. طيب ماشي. ومن اللعنة ومن العذاب المقيم، وبإزائه ما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله. الشيخ رحمه الله دائما يقول ليس هذا موضعها. نعم، فإما نكون قد كتبها فيما سبق أو أنه يريد أن يتكلم عليها منفردة، لكن نحن الفقراء إلى هذا العلم يفوتنا هذا الشيء. والظاهر أن قوله أسرار كثيرة إن فيها أشياء كثيرة، ما هي يعني فائدتان ولا ثلاث ولا أربع، لكن نشكو إلى الله.